الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحن فيه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من عجيبة. الحمد لله رب العزة جل جلاله من علينا بالإسلام، ومن الله عز وجل علينا بالإيمان، ومن الله عز وجل علينا بالقرب منه، والحمد لله قربنا من رب العزة جل جلاله من أول رمضان وعمالين بنبين في عجائب الصالحين، وتوقفنا مع عجائب الصالحين في التوبة وفي الصدق وفي أسرار الليل وفي وفاء وفي حسن تعاملهم وعدلهم وعفتهم ورقتهم ونزهتهم إلى غير ذلك من أحوال الصالحين. أسأل الله أن يتقبل ما قلناه وما سمعتموه في موازين الحسنات، وأن يتقبل هذا العناء الذي تكبدناه في أثناء تسجيل هذه الحلقات، ويجعل الكلام ده كله في موازين الحسنات. اللهم آمين. أحبتي، الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصحبة المباركة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على هذه الأخوة ويحيي هذه الأخوة، وكان عجيب في حرصه على أخوة هؤلاء الصحابة وإدخال السرور على قلوبهم وتبشير هؤلاء الصحابة. فإحنا محتاجين جدا جدا جدا في هذه الأيام المباركة اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي، اللي إحنا عايشينها دلوقتي، والأيام اللي إحنا داخلين عليها وأيام فضل، محتاجين جدا إن إحنا نحيي معاني الأخوة، محتاجين ان احنا نحيي معاني المحبة، محتاجين ان احنا نحيي الابتسامة، الطلاقة في الوجه، انك انت تبتسم في وجهي وانا ابتسم في وجهك. الابتسامة في الوجه هذه مرهم الاحزان، بلسم الهموم. كان جرير بن عبد الله البجلي يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وتبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. الابتسامة دي حاجة جميلة جدا، لو سمحت شوف ابتسامتك. أسأل الله جل جلاله أن يؤلف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح المحبة فيك ولك. أشهد الله جل جلاله أني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني بكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم أمين. ما رآني رسول الله إلا وتبسم في وجهي. القرآن عبر يا جماعة عن الابتسامة وعن الضحكة. قال الله جل جلاله: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. ربنا عبر عن الوجوه الناظرة إن الوجوه الناظرة دي هتبقى وجوه أهل فيه نظرة، والنظرة دي تيجي بالصلاح، والنظرة دي يا حبيبي في الله تيجي بمحبتك للناس، بأن قلبك ما يبقاش فيه أي شيء لأي حد، بأنك أنت لما تحط دماغك كده على مخدتك وتنام أنك أنت ما انتش شايل نهائي من أي حد، حابب كل الناس، ناسي كل إساءة من أي أحد، لا في غش ولا حقد ولا بغضاء ولا شحناء في قلبك. أسأل الله أن يطهر قلوبنا. يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يومئذ باكرة أن يفعل بها فاقرة. ربنا يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هم بشرنا يا رب، يا رب اجعل شهر رمضان ده كله شهر البشرى لينا، يا رب اجعل ختام رمضان بشرى لينا كلنا، يا رب كافئنا يا رب بالرضوان. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. اللهم أنزل الفرحة في قلوبنا وفي قلوب أولادنا وفي قلوب أحبابنا. اللهم وسع على الفقراء المسلمين وعلى اليتامى المسلمات. اللهم وسع على فقراء المسلمين. اللهم اجعل هذه الأيام بركة علينا وعلى أحبابنا وعلى أولادنا وعلى آبائنا وأمهاتنا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، أوصي نفسي وإياكم بالبشاشة، أوصي نفسي وإياكم بنسيان كل ما في القلب من سوء، أوصي نفسي وإياكم ب لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أي حد أنت مزعله صالحه، أي حد كان مزعلك صالحه برضه. قول لي يا شيخ، طب قول لي هو يصالحني؟ هو يصالحك. أنا بكلمك دلوقتي لو سمحت صالحه إنك أنت مزعله، بس أنا بكلمك يمكن هو مش سامعني، بكلمك أنت لإنك أنت اللي سامعني دلوقتي، وبقول لحضرتك يا أخي الحبيب لو سمحت ما تشيلش من حد. عايزين بقى ندخل بقى على بكرة العيد بإذن الله تبارك وتعالى، عايزين ندخل على العيد وإحنا ما فيش في قلوبنا إلا كل ما يرضي عنا الله. ونقابل كل الناس، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، الابتسامة، الدعاء اللي في وجههم بشاشة ونضرة وابتسامة محبوبين عند كل الناس. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا محبته وأن يجعل في لنا في قلوب الصالحين ودا ومحبة. اللهم آمين. حبيبي في الله، لو سمحت صل أرحامك، صل أرحامك، أبوك وأمك اللي أنت مقاطعهم علشان خاطر العيال الصغيرين ولادك، وعملت مشكلة كبيرة جدا عشان كلمة مراتك وصلتها لك. أنا بقول لك ما يصحش. أيوة اسمعها مني وقبلها من أخوك. ما يصحش والله، ما يصحش إن حضرتك تبيع دينك كده بالطريقة دي، ما يصحش إن حضرتك تخاصمهم حتى في رمضان. ما هنش عليك إنك أنت تعزمهم يوم، ولما أبوك عزمك استكبرت إنك أنت تروح له وقلت له إن أنا مانيش فاضي ورايا مشاغل. بقول لك كله إلا على أبوك وأمك. قال الله وصينا الإنسان بوالديه. عجيبة من عجائب البر، لما طلبت أم أسامة بن زيد منه عنبا اشترى لها بستانا فيه عنب، وكان يطعمها العنب بيده، ولما اشتهت من تمرا اشترى لها حائط نخل، يعني جنينة مليانة كلها نخيل، وهي أصلا عايزة تمرتين، كان يكفيها إنه يجيب لها شوية تمر، كيلو تمر، علبة تمر، لكن ما عملش كده. عارف عمل ايه؟ راح اشترى جنينة كاملة مليانة تمر. سبحان الله، عجيب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي كان يقوم لخالته من الرضاعة، يقوم لها عليه الصلاة والسلام ويحترمها ويهش لها ويبش ويبنته الجميلة جدا، ويفرش لها يقلع العباية بتاعته البرده بتاعته ويفرشها على الأرض ويقول مرحبا بأمي مرحبا بي. تأمل معايا كده رقة سيدنا إبراهيم عليه السلام ولطفه مع أبوه، وأبوه ده كان على الكفر وبيكلمه بلين ورقة شديدة وحرص عليه وشفقة، ويقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. عجيبة في البر، من عجائب سيدنا إبراهيم عليه السلام حرصه على أبوه، نفسه أنه يدخل في دين الله جل جلاله ويترك عبادة الأصنام. يا جماعة خلوا عندنا رقة مع أبائنا ومع أمهاتنا. من عجائب البر أن طلق بن حبيب أمه نادت عليه يوما من الأيام فكان بعيدا عنها، فرد بصوت عال وقال نعم يا أمي، بصوت عالي كده، أيوة يا أمي أنا جاي أهو، بصوت عالي لأنه كان بعيد عنها يعني معذور، ومع ذلك تخيل أعتق رقبتين ابتغاء وجه الله جل جلاله. ما زلت أوصي نفسي وإياكم الابتسامة بكرة تبقى على وجوهكم، وكذلك عود نفسك الابتسامة تبقى دايما على طول. الحاجة التانية بوصي نفسي وإياك صلة الأرحام. الحاجة التالتة بر الوالدين، ما تنساش أبوك وأمك. أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بعجائب الصالحين التي حسن منها المبتدأ وطاب منها الخبر. كانت هذه آخر حلقة في عجيبة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.